بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، فنشرع اليوم بإذن الله تعالى ابتداء من اليوم وكل ثلاثاء بعد العشاء بإذن الله تعالى الدرس الفقهي مع ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الفقه. اليوم إن شاء الله لقاءنا مجرد مقدمة، ريثما يزودكم الأخوة المنظمون لهذه الدورة المباركة بإذن الله بالكتاب إن شاء الله تعالى. نتكلم اليوم في مقدمات بسيطة نشرح فيها منهجنا إن شاء الله تعالى في هذا الدرس، إنه كما قيل من شروط المرافقة الموافقة، لابد أن نترسم طريقنا كيف سيكون منهجنا في هذا اللقاء المبارك بإذن الله. ابتداء نقول معشر الأخوان، طبعا موضوع الدرس هو الفقه والفقه الحنبلي على وجه خاص، ومصطلح فقه في اللغة هو مطلق الفهم، أما في الاصطلاح فصار يطلق على الفهم في الدين، ثم صار في الاصطلاح الخاص يطلق على فهم المسائل المتعلقة بأفعال الجوارح مما تتصف بالحل أو الحرمة أو الندب أو الوجوب أو الكراهة، الأحكام التكليفية الخمسة المعروفة. ولذلك يعرفون الفقه بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية، أو العلم بالأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، يعني يعرفها ويصل إليها العالم اللي سمينا مجتهد هنا عن طريق الاجتهاد، النظر في الأدلة مع التأمل والفهم. ولذلك نحن الآن نتكلم في فن خاص أو في علم خاص وهو علم الفقه، وليس في كل علم الفقه، وإنما في مدرسة من المدارس الفقهية المشهورة. طبعا عندنا مدارس فقهية أربعة مشهورة متبوعة، لها أتباع ولها تلاميذ ولها كتب، وكان العلماء أكثر من ذلك. والآن إحنا مع المدرسة الحنبلية اللي هو إمامها الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، آخر الأئمة الأربعة المشهورين، ونحن مع عالم من علماء هذا المذهب وهو الإمام بن قدامة رحمه الله، بن قدامة المقدسي موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي من علماء القرن السابع، متوفى سنة 620 هجرية. هذا العالم الجليل المقدسي من بيت المقدس، يعني إلى فلسطين ينتسب، ومن عجب أن هذا العالم الهمام الحبر الإمام دون كتبة في حقبة أصعب ما تكون من تاريخ العالم الإسلامي، حقبة الغزو الصليبي. حتى إنه لما نتأمل في حياته رحمه الله إنه تنقل مع أبيه وأهله من مكان إلى مكان، ومع ذلك ألف هذه الكتب ورحل في طلب العلم، ولو لم يكن له إلا كتاب المغني، هذا الموسوعة الكبيرة في الفقه، لكفى. كيف هو ألف كتب أخرى في فروع الإمام أحمد في مذهب أحمد، وألف في الأصول كتابة روضة الناظر وجنة المناظر، وألف في الاعتقاد، وألف وألف وألف. هذا الرجل في مثل هذه الظروف، وهذا يدل معشر الأخوان على أن العبرة هي في أولا الهمة العالية، الهمة تحتاج إلى أن الإنسان يكون جادا صادقا مع نفسه متوكلا على ربه، وبعد ذلك هو يسأل الله سبحانه وتعالى البركة في الوقت. لأن كيف إحنا الآن في كل أسباب الدعاء معنا معشر الأخوان ونشتكي من قلة الأوقات، وأننا مشغولون، وأن الأوضاع لا تسمح والظروف لا تسمح، والحقيقة أن هذه كلها معاذير لا قيمة لها. وإلا كيف بإمام مثل هذا الرجل الذي يقول عنه ابن تيمية رحمه الله: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من ابن قدامة. كيف هذا ينتج العالم الإسلامي مثل هذا الفقيه في مثل هذه الظروف. وما كان قد يقول بعضهم منكب على نفسه وقافل على نفسه صومعته ويقرأ، كان مجاهدا رحمه الله هو والمقادسة من أهله وذويه وعشيرته، كانوا في صفوف المجاهدين، كانت تنصب لهم خيمة خاصة يلتقون بأمراء الجيش ويدارسونهم في الأحكام الشرعية ويعلمون ويفقهون جند المسلمين. فما كان أيضا منقطعا منكبا على العلم ولذلك حصل وألف، وإنما كان يعاني ما يعانيه المسلمون، هو في مقدم الصفوف معهم. فلذلك نقول معشر الأخوان في هؤلاء حقيقة عبرة لنا وعظة. وكتابة طبعا الإمام بن قدامة إمام متفنن، ولذلك هو ألف كتب كثيرة، وفي الفقه أيضا هو مؤلف لأنه مرب فاضل حريص على أن يبلغ الناس العلم متدرجا، إن الله سبحانه وتعالى يقول ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يروى عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير الربانيين هم الذين يعلمون الناس صغار المسائل قبل كبارها، الإنسان يتدرج في العلم. فهو رحمة بالطلبة وشحذا لهمتهم ألف أكثر من كتاب يتدرج بطالب العلم، بدأ بهذا الكتاب الذي نبدأ به، هو كتاب العمدة في الفقه. هو طبعا نأخذ هذا الاسم من مقدمته كما سيبين إن شاء الله لما يكون الكتاب بين أيديكم، راح نقرأ المقدمة سريعا. ذكر فيه أن يكون عمدة للمبتدئين فسمي العمدة، وهو عمدة وهو كذلك. وطبعا لم يقتصر فيه على المادة الفقهية بل ذكر زينه زانه و يعني حلاه ببعض الأحاديث النبوية يجور عليها الباب الفقهي الذي يبوبه. فهذا الكتاب جعله للمبتدئين على قول اختاره في المذهب، لأن في مذهب أحمد هناك أحيانا في المسألة الواحدة يروى عن الإمام أكثر من قول، وهو لا يريد أن يشتت على الطالب فكره. طالب الآن ليس من أهل الاجتهاد، يريد أن يقرب له المسائل، ولذلك ابتدأ معه بالقول الواحد، وهذا الذي سار عليه في كتابة العمدة. ألف بعد كتاب سماه المقنع، هذا عمدة بعده مقنع، وفي المقنع ذكر في غير ما باب أكثر من رواية في المذهب حتى يدرب طالب العلم. ترى دين الإسلام ما هو بس قول واحد، هذا اجتهاد في فهم الدين، هناك قطعيات يتفق عليها المسلمون وهناك اجتهاديات قد تختلف من عالم إلى آخر. في دائرة المذهب الواحد نجد أكثر من قول، ولذلك في كتاب المقنع يدرب طالب العلم ويرتقي به إلى معرفة أكثر من قول في المسألة الواحدة، يتدرب على الخلاف، لكن طبعا بطريقة سهلة وقريبة. ثم ارتقى به أكثر في كتابه الكافي، فصار يتتبع أقوال المذهب وأدلة الأقوال، وبالتالي وسع آفاق طالب العلم في دائرة المذهب الواحد. ولذلك مادة الكافي يعتبر مادة خصبة لمن يبحث في مذهب أحمد. ثم في آخر كتبه طبعا كتابة العمدة وكتابة المقنع وكتابة الكافي، كل هذه الكتب الثلاثة من تأليفه. وطبعا كل هذه الكتب تلقفها علماء الحنابلة بالشرح، يعني العمدة مثل ما راح نذكر إن شاء الله تعالى له شروح، من أشهرها شرح تلميذه المقرب بهاء الدين المقدسي، وشرح أيضا شيخ الإسلام بن تيمية، ولا زال الناس يشرحون هذا الكتاب. لأنه دخلت أنت على الويب سايت وكتبت عمدة الأحكام راح تلقى شروح صوتية وشروح مطبوعة وحواشي وتعليقات ودورات على هذا الكتاب المبارك. كذلك المقنع، المقنع أيضا من تأليفه تلقفه الحنابلة، تلقوه بالقبول وشرحوه. شرحوه في المبدع والمطلع على المقنع والشرح الكبير لابن أخيه ابن قدامة الصغير، كل هؤلاء شرحوه واختصر في زاد المستقنع، وشرح هذا المختصر بشروح وعليه حواشي كلها تدور على هذا الكتاب المبارك اللي هو المقنع. وكتابة الكافي أيضا صار محل ومحط نظر، وكثير ما ينهل منا من يؤلف في شروح المتون الحنبلية. الإمام بعد ذلك شرح ابن قدامة رحمه الله كتاب المشهور اللي قلنا عنه كان لو لم يؤلف غيره لكفاه، اللي هو كتاب المغني، مغني الحنابلة، في مغني للحنابلة وفي كافي للحنابلة اللي هو كتابه، في كافي للمالكية وفي مغني للشافعية وفي مغني للحنفية وفي مغني للنحاة أيضا، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. هذا المغني كتاب الإمام هنا بن قدامة رحمه الله شرح فيه مختصر الخرقي، وهو من المتون المهمة في مذهب أحمد. وهذا الكتاب لم يقتصر فيه على ذكر مذهب أحمد، معناه يشرح مختصرا حنبليا، لكنه عرض فيه للخلاف العالي، صار يعرض لآراء غير الحنابلة، لم يخرج من دائرة المذهب ويعرض لأقوال العلماء في المسألة المنصوبة فيستدل لهم، وربما يكر عليهم بالرد فيقول ولنا بعد ما يذكر أدلتهم، وربما مال في بعض الأحيان إلى قولهم إذا ظهر له قوة دليلهم. فهذا الكتاب الموسوعي الكبير كتاب المغني طبعا كتاب شهد له الحنابلة وغير الحنابلة، يعني إمام مثل عز الدين بن عبد السلام سلطان العلماء من علماء الشافعية الإمام المشهور صاحب قواعد الأحكام في مصالح الأنام، شيخ القرافي المالكي، هذا الشيخ يقول ما طابت لي الفتوى حتى نظرت في المغني لابن قدامة والمحلى لابن حزم، ويقول أنه ما ألف في كتب الإسلام مثل هذين الكتابين في حسن التصنيف والتبويب. فهذه شهادة من إمام شافعي لإمام حنبلي في قضية هذا الكتاب. المقصود معشر الأخوان ما أحب أطيل عليكم، دائما الأمور هكذا تسير، طالب العلم يتدرج، ولذلك احنا الآن إذا كنا في الكتاب الأول ينبغي أن نعطي هذا الكتاب حقه ونسير وفق رغبة مؤلفه، على قول واحد نبسط عبارته نشرحها نخدمها بالدليل الشرعي، ولا ننتقل من هذا هذه الرتبة اللي هي الأولى إلى الرتبة الأخيرة، فنعرض مثلا للخلاف العالي في المسألة، لو أردنا ذلك مفروض نروح على المغني أو ننزل على الكافي. ولذلك حتى يعني أنا حبيت أن أنبه على هذا حتى نسير وفق ما أراد الإخوان في الدورة من أن ننجز، ما شاء الله حاطين لهم أمد زمني يريدون منا أن ننهي هذا الكتاب. فمثل ما قلت من شروط المرافقة الموافقة، لابد أن نتوافق على خطة وعلى منهج حتى نستطيع أن يعني نفي بالتزامنا. وأنا طبعا رسمت لهم الإخوان خارطة الطريق على ما يقولون إخواننا لغة العصر، اللي هي مخطط سير حبيت يقولون للمحاضرات، ما الذي سنأخذه في كل محاضرة، ممكن هذا يطبع بحسب رغبة إخواننا ويزود به الدارسين، يصير فيه إلزام أدبي لي أني أمشي معكم حسب ما اتفقنا، وأيضا الطالب يحضر للدرس الذي يترقبه بإذن الله تعالى بشغل. فلذلك سنقتصر إن شاء الله تعالى على متن، يعني حتى الإخوان الآن يمكن يزودونكم بمتن مع مشروحة، أنا كنت أفضل متن خالي لكن لو تيسر مع شرح لا بأس، لن نعتمد على شرح بعينه، الكتاب مشروح، أشهر شروحه طبعا العدة، شرح العمدة لتلميذه وصاحبه ومن هو في منزلة ابنه بهاء الدين المقدسي من المقادسة أيضا، لازم الشيخ مدة طويلة وأخذ عنه وفهم عنه. وأيضا ابن تيمية له شرح على هذا الكتاب وفي شروح أخرى، ومثل ما قلت لكم تجدون بعض الشروح لبعض المشايخ موجودة على النت. طبعا احنا مذهب أحمد يتميز بأن صاحب إمام محدد هو آخر الأئمة، ولذلك المادة الحديثية في فقه أحمد تكون شوية ربما أغزر من غيرها باعتبار إمام المذهب محدد وباعتباره متأخر عن الأئمة أسلاف من سبقه من العلماء، وإن كل طبعا ينهل من الحديث وكل يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يلحظ في مذهب أحمد كما قلت تعدد الرواية، ولذلك راح أنبه فقط في بعض المواطن أن ما اختاره الشيخ هنا هو خلاف ما عليه المتأخرون من المذهب، لأن قد البعض يصير عنده نوع من الإرباك في قوله بأن هذا غير ما درسناه في الروض أو غير ما درسناه في الدليل أو غير ما يفتي به متأخر الحنابلة. تعرفون أن كل المذاهب تتطور، وقد يكون المختار في عصر غير المختار في غيره، أو المختار والراجح عند عالم غير الراجح عند غيره. هذا طبعا هذا شأن البشر، كل يؤخذ من قوله ورد عليه، إن بشر مثل ما يقول أبو يوسف، أو الإمام أبو حنيفة يقول لأبي يوسف قال يا أبا يوسف أتكتب عنا كل ما نقول، فإنا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا ونقوله غدا ونرجع عنه بعد غد. ولذلك هذه الروح العلمية عند العلماء وعند تلاميذهم كانت واضحة، ولذلك نجد في مذهب أبي حنيفة قول الإمام قول الصاحبين، أحيانا الطرفين مع بعض، الإمام أبو حنيفة مع محمد بن الحسن والقاضي أبو يوسف بروحه، وأحيانا القاضي مع صاحب محمد بن الحسن بروحهم الإمام بروحه قول آخر، وأحيانا قول زفر وهلما جرا. وكذلك عندنا في المذهب، وحتى نجد ابن قدامة رحمه الله وهذا مما يشهد له به كثيرا في المغني يحرر الأقوال المنسوبة والروايات المحكية عن الإمام وينازع في كونها قول للإمام، فهذا طبعا من تحقيقه ولكل مجتهد نصيب. ولذلك إن شاء الله تعالى نأمل في الدرس القادم بإذن الله تعالى أن يكون بين يدينا العمدة، والعمدة فقط أو العمدة مع شرح الجبرين لا بأس، زين عشان لا يزعل براك. وسنسير إن شاء الله تعالى سيرا حسب ما رسمت لأخينا براك في الخطة، يطبعها لكم إن شاء الله أو أطبعها أنا وليختار أنا أفعل إن شاء الله تعالى، وتزودون معه أو به بالخطة مع الكتاب، حيث أن نقسم إن شاء الله تعالى ونحاول على ما نؤمل إذا الله سبحانه وتعالى مد في العمر وبسط ننجز إن شاء الله تعالى الكتاب هذا أظن في سنتين حسب الخطة، ولا في سنة، في سنتين، الله المستعان. طيب هذا كل ما لدي اليوم، صلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.